السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى هو العمل اللي عمله صاحبه هو مخلص فيه، والعمل ده هو العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وكان على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وللأسف النفس بطبيعتها بتميل دايما لحب الثناء، والنفس بطبيعتها بتميل دايما ان هي تسمع الكلام الحلو من الناس. فكتير من الناس للأسف لما بتيجي تعمل أعمال بيكون هدفها الأساسي ان هي تسمع كلمة حلوة من الناس. فلما بتتصدق تروح تقول للناس أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ولما بتعمل أي عمل صالح هي ما بتعملهوش علشان ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بتعمله علشان الناس تقول عليها ده فلان عمل، هو راح حج، مش علشان بيأدي فرض من فرائض الله يتقرب به إلى الله. هو كان راح يحج علشان الناس تقول عليه عم الحج راح فلان، عم الحج فلان راح، وعم الحج فلان جه. ولما في يوم من الأيام راح عند صندوق المسجد كان هو بيحط الفلوس بينادي يا ناس شوفوني وأنا بتصدق، مش علشان قربة يتقرب بها إلى الله بيساعد فيها في بناء مسجد، لا، هو كان بيعمل كده علشان الناس تقول عم الحج الكريم. ولما في يوم من الأيام طلع يخطب بالناس، هو ما كانش طالع يخطب من باب إن هو يحرك قلوب الناس، يخلي العاصي يتوب ويخلي الطائع يجتهد في الطاعة أكتر، لا لا لا، هو كان بيحضر كل كلمة من كلمات الخطبة علشان الناس تقول عليه الله ده الخطيب ده مفوه. أمر عجيب، أمر عجيب. نظرا لأن النفس دايما بتحب الثناء، فللأسف في كتير من الأوقات بتنسينا النفس دي حقيقة الإخلاص وبتوقعنا في الرياء وإحنا مش واخدين بالنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حب يحذرنا من الرياء حذرنا بمجموعة من مشاهد الآخرة اللي بيها نخاف جدا جدا جدا إن إحنا نقع في الرياء. يمكن من أوائل هذه المشاهد، من أوائل هذه المشاهد، مشاهد طبعا كلها حسرة وكلها خزي وعار وفي النهاية كلها عذاب. أما مشاهد اللي كلها حسرة فده أول مشهد ربنا سبحانه وتعالى ذكره في شأن الناس اللي لما كانت بتعمل أعمال كانت بتعملها رياء مش علشان ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا عقوبة هؤلاء بما أنزله الله عليه في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا مشهد من مشاهد الآخرة، فبيقول لنا ربنا تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة الراجل ده كان صلى كتير وصام كتير وتصدق كتير جدا، ومع ذلك وقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة في موقف حسرة انه شايف جبال حسنات طاعات وعبادات وقربات عملها في الدنيا واجتهد فيها في الدنيا وتعب فيها في الدنيا، ولكن في لحظة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اصبح كل ده هباء منثور. والسبب الاساسي في كده هو الرياء اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى أحبط عمل هذا الإنسان. فبالله عليك ما تتعبش نفسك في عمل يكون سبب في حصتك يوم القيامة، والسبب الأساسي في ده هو إن أنت ما رجعتش نفسك ولا رجعت قلبك ولا رجعت إخلاصك وأنت بتعمل العمل ده. المشهد التاني اللي النبي اتكلم برضو فيه عن المرائي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ومن سمع الله به حقره وصغره. الحديث ده كلنا حافظينه ولكن معناه خطير قوي. الإنسان اللي كان في دنيا لما بيعمل عمل بيعمل عمل كان هدفه الأساسي إن الناس تسمع عن العمل اللي هو عمله، ما كانش هدفه الأساسي وجه الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي كان في الدنيا بيجتهد جدا وهو بيعمل العمل اللي كل الناس تتفرج عليه، هو كان هدفه الأساسي وهو رايح يعمل صدقة إن يخلي المندوب بتاعه أو صاحبه يصوره بيد الصدقة. طب ما تجرحش الناس الفقيرة دي، ما تطلعش ده على الصفحة عندك، ما تجرحش مشاعر الناس، حرام عليك. لا أنا لازم أظهر وأنا، وبعدين يعمل كده، يعمل كده ويقول له صور وأنا بدلها في إيديها، ها صور. النوع ده من الرياء اللي كان صاحبه حريص انه يسمع به في الدنيا عشان الناس كلها تسمع عنه وتتكلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به. يعني ايه من سمع سمع الله به؟ العلماء قالوا لها معنيين. المعنى الاول ان ربنا سيسمع به في الآخرة يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: انظروا إلى هذا المرائي، فهذا العمل الذي عمله كان يرائي به الناس، هذا العمل ما عمله ابتغاء وجهي. فتكون النتيجة يفضح موقف فضيحة وخزي وعار لهذا المرائي وهو واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ودي كارثة كبيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ومن سمع الله به أذله وصغره وحقره. فده موقف ذل وخزي وعار وحقار لهذا الإنسان، أنه يتفضح أنه ما كانش بيعمل العمل ده ابتغاء وجه الله، ده هو كان بيعمل العمل ده علشان يكسب حب الناس عشان هو داخل على انتخابات، فهو ما كانش في دماغه أصلا أن يعمل العمل ده لله. لما دبح ما كانش بيدبح عشان ربنا، كان بيدبح علشان الناس تقول عليه: عم الحاج دبح لينا بقرة. ودي كارثة كبيرة جدا. والمشهد الثالث اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكاه لنا من مشاهد الآخرة المتعلقة بالرياء، يقول لنا صلى الله عليه وسلم إن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة عالم قارئ للقرآن ومجاهد ورجل منفق. والسبب في ده مشهد عجيب في الآخرة، السبب فيه الرياء في الدنيا. أما العالم فيأتي الله عز وجل به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، يقول له: ما عملت فيها؟ يقول: أي رب، علمت فيك العلم، طلعت في الفضائيات علمت، وطلعت على المنابر، ده أنا كسرت الدنيا دروس، وقرأت فيك القرآن وأقرأته للناس. فيقول الله له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. انت مش كنت بتدور على كلام الناس، الناس اتكلمت. فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. كم قالب الدنيا دروس، مجهود وتعب وعناء وصفر، وكل ده في لحظة راح هباء منثور، وسحب على وجهه ثم يلقى في النار. والتاني يأتي الله به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول الله: ما عملت فيها؟ فيقول: أي رب، ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت، بالنهار في المستشفيات وبالليل في الملاجئ بتاعت الأيتام، وراح يزور الفقراء والمساكين والأرامل ما سابش حد، يبني مساجد يبني مساجد، نحفر أبار، ما سابش باب من أبواب الخير إلا وسعى فيه. ولكن ما كانش بيعمل ده عشان ربنا، ولا إن دي عبودية بيتقرب بها الله عز وجل، هو عمل ده علشان الناس تقول ده فلان عمل وفلان سوى، عشان تقول عليه ده راجل كريم قوي. فقال الله له: وقد قيل كذبت، ولكنك أنفقت ليقال كريم جواد. فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم، يا رب. طب والتالت؟ التالت ده بقى قصته قصة. التالت ده كان مجاهد، فضل يجاهد في سبيل الله، ففلوسه راحت وهو كمان مات. وكان بيعمل كده مش من باب ان ده ذروة سنام الاسلام، ولا ده عمل من اعظم الاعمال عند ربنا، لا، ده عمل ده علشان الناس تقول ده رجل شجاع جريء. وقد قيل، والناس قالت، فيأتي الله به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول الله له: فما عملت فيها؟ فيقول: اي رب، قاتلت فيك حتى قتلت. فقال الله: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع ليقال جريء. وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. شفتوا المشاهد بتاعت أهل الرياء ماشية ازاي؟ ما بين مشهد الحسرة بضياع الحسنات، ومن مشهد الخزي والعار لما الناس كلها تعرف انه كان بيرائي، ومن مشهد العذاب انه يسحب على وجهه ثم يلقى في النار. اخوانا بالله عليكم انتبهوا شوية، انتبهوا لأعمالكم، اوعوا في يوم من الايام تقدموا على عمل الا بعد ما تقف مع نفسك شوية وتجدد نيتك فيه وتقول: يا رب، هذا العمل ابتغاء وجهك. اذا عملت كده ان شاء الله تسعد في الدنيا وتسعد في الاخرة. اما اذا كانت النية راحة في حتة تانية خالص، فللأسف ما تنسوش، حسرة وخزي وعار وعذاب وشنر. أسأل الله أن يجعلنا من المخلصين في أعمالنا المتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.